الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يتنازع المؤمن والمسلم في حياته أمران: سم الإمساك وترياق الإنفاق، سم الإمساك يريد أن يمسك ماله خشية أن يضيع منه، ويجادل في نسبة الزكاة المفروضة عليه، ويتردد عندما يريد أن يخرج صدقة، ويتلعثم أو تتوقف يده وتتعطل عندما يمد يده في جيبه أو في حسابه ليخرج منه شيئا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا السم الإمساك، ورؤساء أقسام سم الإنفاق هم اليهود. وصل بهم الأمر أن قالوا: إن يد الله مغلولة، قال ربنا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هؤلاء القوم علموا العالم البخل، وبعض منا وبعض من أثريائنا عندهم هذه السموم التي ترعى في عقولهم وفي قلوبهم، وليس لسم الإمساك إلا ترياقا واحدا يعالج به هذا السم، وهو ترياق التعود على الإنفاق والنفقة. أول وقف كان في تاريخ الإسلام مخيرق النضري من بني النضير، كان عالما ثريا يهوديا، ومن الله عليه بالإسلام ورزق الشهادة في أحد في العام الثالث من الهجرة، وأوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بساتين سبعة، عنده سبع بساتين أوقفهم لوجه الله، وسلم هذه البساتين للرسول عليه الصلاة والسلام ليوقفها للفقراء والمساكين وابن السبيل إلى آخره من أوجه الخير. ثم توالت قضية الوقف في تاريخ المسلمين، وكان الوقف الثاني وقف عمر بن الخطاب الذي أوقف أرضا زراعية له في المدينة من الله عليه بها للمعوزين، ووقف عثمان بن عفان إلى ما شاء الله رب العالمين. وظل الصحابة والتابعون يوقفون أشياء كثيرة مما يملكون لله سبحانه وتعالى، حتى في وسط الدولة الأموية كان هناك قاضي يسمى توبة الحضرمي، كان قاضيا في مصر، فرأى أن الأوقاف ربما أو الوقف ربما يلعب فيه أحد أو يستغله نظار الوقف، فأشرف شخصيا من قبل الدولة على الوقف في مصر في هذا الوقت في عصر الدولة الأموية، وصار بعد ذلك الوقف يتبع الدولة وبيت المال. وكان صاحب الوقف المسؤول الأول عن الوقف يعني مقدم عند السلطان وعند أمير المؤمنين على أكبر رتبة في تاريخ الإسلام، وهي رتبة قاضي القضاة. قاضي القضاة هذا كان مقدم على الوزير الأول وعلى رئيس الوزارة، فكان يتقدمه صاحب الوقف يعني المسؤول عن الوقف حتى في الأعياد والمناسبات وفي رمضان وغيره. إذا سار وجهاء القوم بالسلام على أمير المؤمنين لا يؤذن لأحد قبل المسؤول عن الوقف، فيعلم أمير المؤمنين بدخوله فيسلم عليه، ثم يؤذن بعد ذلك لقاضي القضاء ووجهاء الدولة للدخول على أمير المؤمنين. والوقف في الإسلام شيء لا تخيله إنسان، يا ليته يعود مرة أخرى ويوقف أثرياؤنا تكملة لخطبة الجمعة الماضية في مسألة الزكاة شيئا من أموالهم كما يصنع أثرياء الغرب. إيه المشكلة عند الملياردير الذي يملك المليارات أن يوقف ربع ما يملك؟ ما المشكلة؟ ما الذي يضره؟ يعني عنده 40 مليار، لما يوقف 10 لا تضره شيئا، العشرة هذه سوف تأتي له بال40 مرة أخرى، لأن يعني ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إن ملكين تحت العرش كل يوم يدعوان، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. لكن كثير منا يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه ويبخل عن نفسه. لكن الإنسان لما يجد في تاريخ الوقف الرائع لحضارتنا الإسلامية، كان إخواننا في المغرب أي إبان الدولة العباسية عندهم بيوت وقف للتي مات أبوها وأهلها وزوجها يعني يؤذيها، فتذهب إلى هذا البيت وتمكث فيه إلى أن يأتي القاضي أو أهل الحل والعقد أو إمام المسجد أو العالم في المنطقة أو الفقيه أو الوجهاء، فيحاولون الإصلاح بينها وبين زوجها. الحمد لله الوقف هذا غير موجود، وإلا وجدنا كل زوجاتنا هناك، لكن هذا من كرم الله أن هذا الوقف انتهى، لأن يعني يبدو أوقفنا نحن الأعمال الخيرة على أنفسنا وبخلنا بها على زوجاتنا وبناتنا. نسأل الله أن يلين قلوب المسلمين بعضهم على بعض. حدثتكم من قبل في الشام وفي مصر في القرن الرابع الهجري كان فيه وقف الزبادي، وقف يسمى وقف الزبادي. الزبادي زمان كان يوضع فيه أواني فخارية، هذه الأواني مسامية، فكنت تشم رائحة اللبن الزبادي من على بعد. الآن وضع لكم في أواني مسرطنة، نسأل الله السلامة. وقلت لكم إذا أكلتم أو شربتم من أطعمة اليوم أنتم وأبناؤكم، قولوا لا تكتفوا بالبسملة فقط، قولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. داخل السموم موجودة في علب، هذه العلب أصلا هي أصل الأمراض. فكان الخدم إذا وقعت وكسرت من أحدهم آنية خزفية للزبادي، خاف الأغنياء أن يؤذي السيد مالك هذا الخادم أو العبد، هذا العبد بكسره هذه الآنية، فيذهب هذا الغلام أو هذا العبد إلى المكان الذي يعلم أنه وقف للفخار هذا، يضع الآنية المكسورة ويأخذ سبحان الله إناء سليما ويعود به إلى سيده، فلا يحدث إيذاء من هذا الرجل المالك لهذا العبد. طبعا وقف إناس المريض يؤجر من هذا الوقف يعطى أموال لأناس يجيدون الكلام عن الأمل، يقفون بعيدا عن المرضى ويتحدثون عن الأمل والأمل في الغد وأن الغد آت بخير إن شاء. ما أحوجنا لوقف الأمل، ما أحوجنا أن نوقف أملا لقلوب الناس جميعا المحزونين والبائسين والمتعبين سبحان الله العظيم. وقد يسأل أحدكم سؤالا، يا شيخ هذا للأغنياء فماذا للفقراء؟ فقراء الفقير كيف يوقف؟ أنا أدلك على وقف بسيط، ممكن أن توقف وقفا يسمى وقف الابتسامة، كلما رأيناك رأيناك مبتسما فنبتسم نحن، فأنت تجري علينا صدقة جارية وابتسامة جميلة ونرى أسنانك الناصعة البياض وهي تبتسم رغم الأحداث، فأنت توقف ابتسامة للناس إذا رأوك الناس ربما أصابتهم عدوى الابتسامة. نحن تصيبنا بسرعة عدوى الاكتئاب، الأمة الإسلامية الآن والمسلمون لا ترى ضاحكا فيهم أو مبتسما، هذه أقدار الله عز وجل، إما صنعناها بأنفسنا قل هو من عند أنفسكم، أو إما ابتلاء من الله للتمحيص. هذه الأحداث الكبار الجسام التي تحدث هنا وهناك ابتلاء للأمة وتمحيص للأمة. لكن هل هذا يفقد الإنسان المسلم الأمل في الغد؟ هذا شاعرنا المتفائل يقول: يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. عندما يرى الإنسان نور الله وأن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو من قدر الله سبحانه وتعالى، عندئذ يرعى الإنسان أن الغد إن شاء الله سوف يأتي بالخير. وقلت لكم لكل الإخوة البائسين في هذا الكون من إخواننا الشوام السوريين أو العراقيين أو الفلسطينيين أو في أي مكان، عليكم ألا تقفوا أمام ثقب عالم الشهادة الضيق، وانظروا من آفاق عالم الغيب الواسع. لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال له: لا تحزن إن الله معنا. هكذا العبد ممسكا بآفاق السماء وآفاق الرحمة وآفاق الأمل، عسى رب العباد أن يبدلنا خيرا من أيامنا هذه أياما لنصرة الإسلام إن شاء الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. أحبتي في الله، فيه مصيبة البخل. نحن قد نبخل ليس بالمال فقط، نبخل بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. أنت هل يضيرك شيء إن قدمت لك زوجتك اليوم طعام الإفطار وتلفظت بلفظ حسن وقلت لها جزاك الله خيرا؟ هذا كلام للزوج وللإب وللبنت. هل هناك مشكلة تغلق فمك عند الغروب عندما أنت ربما تقرأ وردك في القرآن من صلاة العصر، أو تستريح قليلا بنوم وهي واقفة في مطبخها تعد هذا وذا متعبة، رغم أن عندها من الأمراض ما شاء الله لها أن تمرض، هشاشة عظام والعمود الفقري وكذا، دوالي الساقين وكذا، والضغط والسكر وغيره سبحانه، ورغم ذلك تجهز لك. أليس من كلمة تتصدق أنت بها عند الغروب جزاك الله خيرا؟ ادعوا يا أولاد ويا بنات لأمكم على تعبها معنا سبحان الله. بارك الله فيك، أبقاك الله لنا ذخرا، شفاك الله من مرضك سبحان الله. لأول وهلة إذا صنعتها أنت اليوم سوف تظنك يعني من تخاريف صيام، أو من خلة الأكل والشرب، أو أن عقلك غير سوي أثناء الصيام. لكن لو تعودت على الكلمة الطيبة سبحان الله، هذا ينزع منها آلام وحشتها وآلام ربما غربتها وآلام ألمها وعملها داخل البيت. وربما تكون مبتلاة بأن تعمل في الصباح في المؤسسات الحكومية والخاصة وتعود متعبة لتبدأ في رحلة التعب الآخر في تجهيز الطعام، فهي امرأة خارقة بحق. عندئذ وجب عليك أن توقف وألا تبخل بالكلمة الطيبة والبسمة الطيبة. ربت على يدها، من ربت على يد زوجته برفق وحنان تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشاد. لو رأت الأم أو الزوجة أن زوجها يشجع أبناءها عند الإفطار في تقبيل يدها التي صنعت وقدمت، والله تزول آلامها، تزداد الشحنة الإيجابية عندها، تعطيك من الخير ما لا تتخيل. فإنما النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. لكن أن تقتنع أن هذا واجبها وأنها يجب أن تعمل هذا وأنت ما تزوجتها إلا لهذا، لا. أنا أقول لك ببساطة شديدة، بدلا من أن تكلفت من سنوات شبكة ومهرا وكذا وكذا، هناك مكاتب معينة أنا أستطيع أن أدلك عليها، تأتي بطباخ أو طباخة يعمل لك هذا الموضوع كله إذا كنت ترى أن هذا واجب عليها. لكن لو تعاملنا بالفضل فلا يكون عندك البخل بالكلمة. الناس تقول: نحن نتكلم عن الإنفاق يا شيخ، أنت تتكلم عن الأثرياء. أنا أكلمك في الإسلام عن الغني والفقير، عن الغني اللي مع ملايين ومليارات، وعن الفقير الموظف بدريهمات ودينارات قليلة. هذا مطالب بالكرم وهذا مطالب بالكرم. أما رأيت الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان من كرمه أنه يسير ميلا أو ميلين ليأتي بضيف. ورأينا حاتم الطائي يقول لخادمه إن جلبت اليوم ضيفا فأنت اليوم حر. سبحان الله، حتى وصف العرب أهل الكرم بأن يقول عن أحدهم الكريم إنه جبان الكلب، يعني كلبه لا ينبح على أحد من كثرة تعود الضيفان، حتى قال شاعرهم: يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. إذن أنت في بيتك يجب أن تكون مضيافا حتى لزوجتك، حتى لأولادك، حتى يحبوا حياتك ويكرهوا وفاتك، وإلا لأحبوا وفاتك وملوا وللأسف حياتك. هناك بخل قيادي منع على مر التاريخ بعض من الذين يتولون أمرنا قضية من أصلح مواتا فهي له أو فهو له. اللي يصلح أرض موات يأخذها. فلو أطلق على مر الألف العام الماضية، الألف سنة أو الأربعمائة سنة الأخيرة التي فيها محاق الإسلام وانحداره وانحساره، لو الأربعمائة سنة الماضية أباح أولاة الأمر للناس أن من أصلح مواتا فهي له، والله كانت أرض العرب تصير وأرض المسلمين تصير يعني حدائق فيحاء، وتصير مزارع غناء، وتصير مشروعات جميلة. أن أطلق يد الناس، أطلق يد الناس في أن إن أصلح مواتا فهي له. في أيضا بعض الناس عندها بخل علمي. المعلم في المدرسة إذا بخل بالشرح واضطر التلاميذ أن يأخذوا درسا علميا، هذا نوع من أنواع البخل. البخل ليس بخل المادة فقط، بخل الكلمة، بخل بسط الوجه. في ناس سبحان الله العظيم، قال رجل لأبي ذر: يا أبا ذر، صاحبي يريد أن يصنع خيرا، قال ليتصدق من ماله، قال: يا أبا ذر إنه فقير لا يملك، قال: الكلمة الطيبة صدقة، قال: هو لا يعرف أن يقول كلمة طيبة، قال: فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، قال: هو لا يستطيع هذا يا أبا ذر، قال: أن يتبسم في وجه الناس فإنها صدقة، قال: إنه مقطب جبينه دائما لا يستطيع أن يبتسم، قال أبو ذر: أن يمنع شره عن الناس، قال الرجل: فإن لم يستطع، قال أبو ذر: أدعو الله له بصاعقة تريح منه البلاد والعباد. سبحان الله يا أخي، لا كلمة طيبة ولا نفقة ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر. في الناس في وجودهم في الحياة وجودهم وجود نكد. نحن نريد أن نكون كرماء مع الشهر الكريم وهو يزورنا، ولقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يقرئه القرآن. سبحان الله العظيم، أجود من الريح المرسلة. ما علاقة الكرم بقراءة القرآن؟ لأن الله الكريم أكرمنا برسوله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم، وأنزل عليه هذا القرآن الكريم. فمن كرم العبد أن يكرم الناس لأن الله أكرمنا بكتابه وأكرمنا بنبيه. فكان متلازمة عجيبة جدا بين استقراء وإقراء جبريل القرآن للحبيب صلى الله عليه وسلم، وبين أن يكون أجود من الريح المرسلة. أحبتي في الله، عندما تنظر إلى الخضر ويستضيف موسى عليه السلام في رحلة العلم، القصص الثلاثة قصص كرم، كل الكرم يحيط بها من كل ناحية. لما اقتلع لوحا من السفينة، هذه صفة كرم. لماذا؟ يريد أن يكرم هؤلاء الإخوة الفقراء وهذا الملك المتعنت الذي يأخذ كل سفينة غصبة. فلما اقتلع منها لوحا امتنع الملك المغتصب أن يأخذ هذه السفينة. عندئذ رب العباد عز وجل أكرم إلهاما هذا الخضر عليه السلام بأن يقتلع هذا اللوح حتى تبقى السفينة لأصحابها، كرما من الخضر ومن قبل كرما من الله سبحانه وتعالى. ولما قتل الرجل الخضر وتعجب موسى: أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس؟ هذا كان كرما من الله ثم كرما من الخضر أن يبدلهما ربهما خيرا خيرا منه زكاة وأقرب رحما. واعتدال وعدل الجدار وإعادته إلى استقامته لهذين اليتيمين وهذا هذان الأبوان الصالحان، سواء الأب الفعلي أو الأب الجد السابع، هذا أيضا كرم من في هذه القصة، بأن القوم بخلوا على الكريم وبخلوا على الخضر بإطعامهم، لكنهم قدموا للبخلاء درسا عمليا في الكرم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. أيها الإخوة الكرام، وجب علينا أن نعيد الكرم إلى أخلاقنا وأن نوقف خيرا لأمتنا ولإسلامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يعيش معنا في حياتنا أشياء ثلاثة: الأهل والمال والعمل. نترك المال في البيت عندما يحملنا أهلنا على أعناقنا، ويسير الأهل معنا إلى حافة القبر، ثم لا ينزل معنا إلا العمل. فابحث اليوم مع نفسك، بما تريد أن تنير قبرك؟ بما تريد أن توسع قبرك؟ بما تريد أن تجعل قبرك روضة من رياض الجنة؟ كيف تجعل الآخرة خير لك من الأولى؟ كيف تجعل أن الدنيا عبارة عن ممر ليست مستقرا، عبارة عن جسر أو معبر تصل به إلى الآخرة؟ كيف تزرع اليوم لتجني غدا؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. إن العبد يستظل بظل صدقته يوم القيامة. عود أبنائك اليوم، حتى وإن كنت موظفا على قدر حالك، دخلك بسيط، علم الأولاد كل يوم بعد صلاة العشاء مر على أحد الصناديق هذه التي تذهب في وسائل الخير، وكل الحمد لله الجمعيات هنا تحت رقابة لصيقة بفضل الله عز وجل ودقيقة بفضل الله سبحانه. اجعله يضع من مصروفه دريهمات قليلة، درهم، درهمين، 5 دراهم. هذا الدرهم أفضل من 1,000,000 الغني، لأن الغني ربما عنده 100,000,000، لو أخرج 1,000,000 منها سبحان الله لو أصبح 1 على 100. ولدك مصروفه 10، لو أخذ وضع منها درهم أو درهمين فينطبق عليه كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم: ربما درهم سبق درهمين. عود الولد على العطاء، عود الولد أن يعني يبعث هذا الدرهم إلى أخ له فقير هنا أو هناك، في ملجأ هنا أو بعيدا عن بلدته هنا. لا تجمع على الفقراء فقرهم ويتمهم وهجرتهم من بلادهم، ولكن أشعر نفسك ربما يحدث لنا هذا. الدنيا أغيار، ولا تبقى الدنيا على حال. كم من دول كانت عزيزة منيعة، أين ذهبت فارس والروم؟ وأين ذهب الفراعنة وعاد وثمود يعني أقواما من قبلهم وأقواما من بعدهم؟ أين ذهبت أموال قارون؟ كل هذا ذهب، وما بقي إلا الذكر الحسن. فماذا أنت صانع في أن توقف خيرا للناس؟ أحبتي في الله، إنني أدعو الفقراء والأغنياء، غير قضية التشجيع على الوقف، أنت أوقف ابتسامات على وجهك ورضا، علامات الرضا يجب أن تظهر على وجهك، لأن الله سبحانه وتعالى يعني وضح لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حجت له الدنيا بحذافيرها. كيف؟ لأن لك 4 أساسيات أخبر الله بها أبانا آدم يوم أن أوجده في الجنة، وقلنا يا آدم إن هذا، يعني يقصد إبليس، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه هي الأساسيات 4 للحياة. فإن أكلت وشربت واكتسيت وسكنت فكل ما عدا هذا فضول وزيادات تحاسب عليها يوم القيامة. أنت بالله عليك، ألست آمنا في بيتك؟ ألست آمنا في هذا المجتمع؟ آمن بفضل الله سبحانه وتعالى. أليس عندك قوت يومك؟ عندك بفضل الله عز وجل سبحان الله. ألست معافا في بدنك؟ يعني وانت تريد أن تعيش معافى طوال العمر؟ يا أخي، إن جاء شيء من المرض فهذا يذكرك بنعم الله عليك. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، هذه كيمياء السعادة. ماذا تريد بعد ذلك؟ بعد ذلك أنت تريد دعاء خالص من قلبك لله سبحانه وتعالى أن يجعلك ذاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. أمن بلاد المسلمين في بلاد المسلمين يا رب العالمين. أمن المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم كن مع أبنائنا في سوريا. اللهم أمن خوفهم يا أكرم الأكرمين. أطعمهم من جوع واسقهم من عطش واروهم يا أرحم الراحمين من فضلك ورحمتك. لا تجعل لأحد عليهم سبيلا. رد يد الظلمة عنهم يا أكرم الأكرمين. واحقن دماءهم وأعراضهم واحفظها بحفظك يا خير الحافظين. اللهم كن مع أبنائنا في العراق واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم أمن المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. أنت ولي ذلك والقادر عليه. لا تعاملنا بما نحن أهله ولكن عاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا واغفر من فضلك زللنا وآثامنا وأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. كلنا ولا تكن علينا. آثرنا ولا تؤثر علينا. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. طب العلاقات بين الحاكمين والمحكومين. اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله، فيه علماء أجلاء نتعلم منهم خلق الإسلام. ولنزكي على الله شيخنا الجليل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي وهو يجلس ليستمع لأمثالي هذا درس في التواضع أنا أتعلمه من هذا رجل. ولا أزكي على الله، يعني أحد أرصدتنا الثقافية الإسلامية الكبيرة التي يفرح الإنسان عندما يجد بين علماء الأمة من ينكر ذاته. وإنسان ولا أزكي على الله موصول بالله، كم نتعلم كثيرا منه. إذا سكت نتعلم، وإذا ابتسم نتعلم، وإذا تكلم نتعلم. فأدعو الله له ولكل أبنائه من الشعب السوري أن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين منصورين إن شاء الله رب العالمين. ويؤمن رب العباد كل البلاد العربية والإسلامية، كل البلاد. أنا قلت في الجمعة قبل الماضية لست عنصريا أذكر بلدا دون بلد، لكن قد أنسى. لكن أنا أدعو لكل المسلمين من العراق إلى الشام إلى لبنان إلى السودان إلى الخليج إلى مصر إلى ليبيا إلى تونس إلى المغرب العربي إلى موريتانيا إلى الأقليات الإسلامية في مشرق الأرض ومغربها. فنحن نسلم على كل هؤلاء في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكلهم إن شاء الله غلبت حسناتهم سيئاتهم. فاللهم ثبت الإيمان في قلوبنا واجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. آمين يا رب العالمين. تكملة لما قلناه فوق المنبر، المسلم مثله مثل النحلة. النحلة فيها صفات ثلاثة جميلة. لما تأكل تأكل شيئا طيبا، ولما تطعم تطعم شيئا طيبا، ولما تقف على عود لا تخدشه ولا تكسره. هذه صفات النحلة. المسلم كذلك لما يأكل يأكل أكل طيب، طيب المصدر، طيب الكنه، يعني هو نفسه طيب في ذاته، وطيب المنبع لأن ماله حلال فماله طيب جاء بالطعام الايه الطيب. كلوا من الطيبات ما طابت به أنفسكم وما طابت به أموالكم التي اشتريتموها به. المال حلال، الاكل نفسه حلال طيب، ولما الانسان المسلم يطعم يطعم طيبا، ولما يخف على عود يعني وجوده في البيت رحمه، وجوده في المسجد رحمه، وجوده في الشارع رحمه، وجوده في المؤسسه رحمه، وجوده في كرسي القياده رحمه، يعني في اي مكان المسلم رحمه لمن حوله. جرب رمضان ان تعود الشفقه والرحمه التي نسيتها انت مع اهل بيتك، ان تعود اليك رحمتك بها مره اخرى. بالله عليك، هذا الوجه لما يروح البيت ويقطب جبينه، هل هو نفس الوجه اللي راح به اول مره يخطبها من عده اعوام، 10 20 30 50 اي سنوات يعني، هل هو نفس الوجه؟ هو نفسه؟ الكذب حرام في رمضان وفي غير رمضان، لكن ليس نفس الوجه، مش هو ساعة الوجه هناك كانت ما شاء الله ام زوجتك ما شاء الله الابتسامة يعني من اندونيسيا شرقا الى المغرب غربا، ومن اسكندنافيا شمالا الى كيب تاون جنوبا، سبحان الله. وتبتدي الابتسامة مع تعاملك تنكمش، يجي لحالة ايه؟ انكماش بقضية الانكماش، سبحان الله، الى ان سبحان الله تخرج من فمها يعني سأل الغلام أباه: يا أبي من أسعد الإنسان طرا في الورى؟ مين يا أبوي أسعد واحد في العالم؟ فأجابه: هو آدم إذ لم تكن في بيته أم المرء. سبحان الله العظيم، هذا ابن أبونا آدم ده الوحيد اللي إيه يعني سبحان. لكن والله في أمهات زوجات أحن عليك من أمك وأعقل وأطيب، لأنها أعطتك فلذة كبدها وتتمنى ألا تهينها. المرأة شوف أنت معتبر أنها يعني يعني يعني شديدة المراس، هذا منك أنت، حسن ما بينك وبين ربك، وحسن ما بينك وبينها وبينها. حسن يعني إيه؟ بالله عليك لو عملت الحركة دي اليوم، ابدأ اليوم بالله عليك، وهي بتضع الخبز كده ولا الطعام على المائدة في الإفطار، رب تعالى جزاك الله خيرا يا أم فلان، بس خلي كده الاول ايه يعني، يقول عليه الجماعه الانجليز تاتش خفيف يعني، خلي بالاول كده عشان ما ممكن هي تاخدها المفاجاه تسحب ايدها تقول الله يسامحك يا شيخ عمر، لا اله الا انت سبحانك. الله يرضى عن عمر، جاءته امراه تريد الطلاق، لماذا؟ قالت: يا امير المؤمنين نظرت من داخل الكوه وزوجي ات بين اصحابه، رأيته أقصرهم وأقبحهم وأنتنهم. يلا قدام عمر يعني رائحته ماشي في رأس الخيمة بتوع أبو ظبي شميد الريح، سبحان الله. لما اذهبي إلى بيتك زوجك ما قلت فلان، يا بلال، نعم يا أمير المؤمنين، قال خذ هذا الرجل روح خليه يغتسل في بيت المال على حسابنا بالشنن والصابون ولو إلى آخره، يعني اعمل له حمام ايه كده يعني، تمام، وهات له ثياب جديده، وخلي الحجام يضبط له شعره، والبسه عمامه نظيفه وطيبه. سيدنا بلال اخذ الراجل وعمل له العمره دي الكامله، سبحان الله، او التعديل الكامل، تمام، واجلسه بجواره عمر، وارسل للحرمه: تعالي امه الله امير المؤمنين يريدك. فعمر اصر الرجل، قال له: اول ما تقعد امسك يدها. الحرمه قعدت، بقيت واحد راح مد يده مسكها، قالت له: يا لكع، امام امير المؤمنين وانت رجل اجنبي؟ فقال عمر: دقق النظر بس كده الست، كانه هو الرجل المعدل. فقال عمر قولته: هكذا تزينوا لهن كما تحبون ان يتزين لكم. نفس القضيه، الله، انت جاي اليوم بتاعك بتاع البيت ده يعني سبحان الله عايز انت تطلع من الملابس، يا ابن الحلال، ما هي نفس القضيه، هي تريد كلمه طيبه، بس كلمه طيبه تفتح بها مغاليق القلوب. والله احنا في رمضان فرصه، قد ياخذك الكبر الذي ورثته عن ابيك وعن جدك رحم الله الجميع، ان انت كيف تتنازل من علياء رجولتك وذكورتك، انك انت تتربت على يدها. يا ولد جزاك الله خير، يا اولاد قبلوا يد الام بعد الافطار، ساعدوها في حمل. سبحان الله، الله دي هي سبحان الله مسكينه، بعد احنا ما نفطر وناكل ونشرب الشاي ومش عارف ايه، وبعدين نروح نذهب للصلاه وهي تزيل اثر العدوان. سبحان الله اللي حصل من شوي. هي مش بني ادم؟ مش من حقها تروح تصلي؟ في ايه لما كل واحد من الاولاد نعلمه من صغره، وبالذات الاولاد الذكور؟ عندنا الذكر العربي ده من صغره ولد حاطط قدم على قدم عنده 5 سنوات، اطلب منه بس كوب من الشاي، يبص على اخته الكبيره المتزوجه، فلانه اعملي لابوك شاي. ما هو قال لك انت؟ قل لا انا ولد. ولد كان الرسول في مهنه اهله. المصيبه ان احنا حافظين. في ايه المشكله ان انت قم خد الطبق اللي انت اكلت فيه واغسله، الاولاد وراك هيتبعوك. نخفف عنها. هي هو احنا اشتريناه؟ يعني انت في عقد شراء عندك وثقته عند كاتب العدل ولا في الشهر العقاري وشاهد عليه 2 شهود مرتبهم اقل من 12 درهم في السنه؟ سبحان الله، عشان يكون العقد باطل يعني؟ سبحان الله، لانك اشتريتها من ابيها. يا اخي انت ما اشتريتها من ابيها، انت استحللتها بكلمه الله وتزوجتها على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيخنا دايما الله يرضى عنه الدكتور راتب النور دايما يشرح لنا ويوضح لنا كيف كان حنانه صلى الله عليه وسلم في بيته. وبعدين مش عايز اقلب عليكم القبائل، اليوم انا عندي محاضره مع الاخوات في جمعيه النهضه، الرسول وتحرير المراه، فانتم عهدتوني هتحسنوا معاملتكم، مش هشحن حد ضدكم بالليل ان شاء الله، فهتعملوا انتم احرار. انا من باب الامانه والابوه يعني هقول كلام يعني يرجعوا غير ما ذهبوا، او يرجعنا غير ما ذهب، فادوني رشوه عشان اسكت. يعني ايه الدعاء؟ دعوه طيبه، معامله حسنه، نقول ان شاء الله رب العالمين. الله يرضى عليك. ما تقولش بس الشيخ لا يعرف زوجتي. لا بالعكس، لا تكن كهذا الرجل الذي في عصر ما بعد الدولة العباسية طلق 5 من النسوة في يوم واحد. ده كان يعني لو كان في موسوعة جينيس العالمية كانوا حطوها فيه، الواحد يطلق 1 2 اخر عدد ايه؟ 4، لكن يطلق 5؟ قالوا هو متزوج 4. سمع صوتهن من اخر الشارع، دخل فقال هو الكبيرة خلاص يعني كانت ايه استقالت من الحياة الزوجية، قال انت سبب كل المشاكل وانت طالق. الحرمة التانية غارت على برضو ساحة الجد، احنا كلنا في مركب واحدة، قالت له يا رجل اتق الله، هذه عاشت معك 40 عاما على الخير والشر، تطلقها في لحظة؟ قال وانت تكل على الله يا رب. التالتة قالت الله، والرجل ماله داخل زي القطار المجري كده ما يقف على محطات، قال له زوجتين، قال له وانت تكل على الله. بقيت الايه الرابعة، قالت له والله انك لمجنون حقا، نساؤك الثلاث، قال له وانت. البيوت قريبة من بعضها، الجارة زوجة الجار سمعت رفعت صوتها، قالت والله انك رجل لا عقل لك، تطلق زوجاتك 4 في ساعة واحدة؟ قال وانت ان رضي زوجك، قال زوجها قد رضيت قد رضيت. الله، ايه النكد ده؟ سبحان الله، انتم تضحكون، لكن المصيبة ان البيت هدم والاربعة طلقوا وجارة والله اعلم الجارة التانية سمعت. يعني هذه كارثة. العصبية الزائدة، العربي عصبي ما اعرفش ليه، هل من حرارة الشمس؟ هل من هو لا يريد ان يهدأ؟ هل من حبه للكلام وزهده في الاستماع؟ احنا كان نفسنا نعمل محاضرات عن فقه الاستماع. الاستماع ده له فقه، ان ننصت، والساكت في المجلس والله كل الناس تحترمه وتخاف منه، يا ترى هو يفكر ماذا يقول، ماذا يرتب، لانه يسمع الاراء، واذا تكلم تكلم ايه كلاما طيبا مرتبا. فانا اقول ابدا اليوم في اول مرحله كرم ووقف اذا جاز التعبير في ان توقف معامله طيبه لاهل بيتك. اول خيركم خيركم لاهله، هكذا قال حبيبنا. مين في المليار ونصف لا يحفظ هذا الحديث؟ ها قول لي كده بالله عليك، خيركم انت ما شاء الله حافظ حديثين، ارجع اليوم لزوجتك خير. الشيء غريب اليوم انا ما قدرت احضر عشان الصيام وكده، اسكتي. بحذر تحذير غير طبيعي، شرح حديثين من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح. ولو كنت الحديث الثاني ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان تسجد ايه للزوج، المرأة تسجد لزوجها. تقول لا اله الا الله، هو الشيخ عمر يعني لا اله الا الله، هو بنا حضرت له خطبه من كام كان بيذكر هذا، يقول لك لا تخصصه في الحديثين دول، هو خد فيهم تخصص ومن باب لا امانه الا ينقل لها هذا الكلام. بالله عليك هتنقل لها الكلام ده ان شاء الله؟ انا مش عايز نقل كلام، لا انا عايزه عمل، انا عايز عمل. من دخل بيته، هكذا ابن عباس يقول، من دخل بيته وصافح زوجته، خلي العيال يتعودوا على هذا المنظر لما تدخل، خلوا اولادك، اولادك الاول يقول لا اله الا الله، الصيام مؤثر على ابويا تاثير، بيعمل حركات هستيريه، سلم على امي، خلي بالك انت، طب يسلم على زميلته، يسلم على بنت عمه، ما اعرفش، لكن يسلم على واحده وزوجته صعب، اول مره نشوف يا اخويا في الافلام بس يسلم على، لا. من دخل بيته فصافح زوجته وربت على يدها برفق تحاتت ذنوبهما كما بالله عليك لو انت صافحتها مره في الثانيه، الاحن والضغائن التي تحملها لك هي ليس لك انت بس، لا، لك ولاهلك، صح ولا لا؟ هي يعني انت يعني اهلك سايبين رصيد عندها من الخير، يعني ام رومان هو الوحيد الذي شكر شكرا عظيما في ام زوجته كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال من سره ان ينظر الى حورية من حور الجنة فلينظر الى ام رومان زوجة ابي بكر. في حادثة الافك لم نسمع صوتا لام رومان عتابا او شيء من توضيح صورة للحبيب صلى الله عليه وسلم ابدا. ممكن تقول يا رسول انت ساكت يتكلموا على عرضك، دي بنتي اشرف بنت، ده بيت ابي بكر، بنت صاحبك، ممكن عندها معاذير كثيرة ان تعاتب النبي في صمته. ولما نزلت ايات البراءة وهو عندهم في البيت سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت ام رومان لعائشة قومي فاحمدي رسول الله ومشكريه، لان القرآن نزل عليه بتبرير، قالت عائشة والله لا احمد الا الله الذي نجاني. يعني سبحان الله، من باب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الغضب الانثوي الداخلي، والله لا احمد، من من النساء يصنع هذا؟ احنا عايزين بالله عليكم بيوت تعود في رمضان الى ما تزوجت عليه، انت تزوجتها على الكتاب والسنة، انظر في الكتاب والسنة اي آية في الكتاب او في السنة تهين الزوجة او تهين الاسرة او تهين الاهل، مفيش. فانا عايزك اذا قدرتها قدرت من اولادك تطلع لنا اولاد متوازنين عاطفيا متوازنين نفسيا. ما المرضى اللي في البيوت يا مؤمن تقريبا اكاد اكون طلقت حالة بالامس، حالة طلاق في اول يوم رمضان، ايه القضية؟ متزوجين من سنة، واحد ولد وبنت، انجب ولد، تهور الزوج وسمى الولد على اسم ابيه، تهور، واعترضت البنت ووقف بجوارها ابوها وامها، والولد ما شاء الله قدام الثمانية اشهر كبير خلاص. طب وبعدين لابد من البنت ايه على كده والعياذ بالله، انا لو بنتي وانا اصلا رجل صحيح كان يعني المهم ما علينا، فوضع عريض عليهم، لابد من تغيير اسم الولد. طب يعني انت عايزه تقطعي بينها وبين ابيه، ما هو اسم لطيف، هو لو اسمه مثلا يعني صخره حجر يعني حمار جحش يعني نغيره، الولد اسمه جميل اسم قرآني من أسماء الأنبياء، والله تخيل، والله من أسماء الأنبياء سبحان الله. والبنت مصممة، أنتم لا تدرون حالتي النفسية، وأنا قلت من قبل لازم نعمل مصحات نفسية للأولاد والبنات قبل الزواج، مش مصحات يعني يقعدوا مع علماء النفس ويدوهم يعني يدونا شهادة أنها خالية من الأمراض، دي كلها عقد. وخلاص يا ابني اذا طلبت الطلاق انت عايز تطلق، انا بطلق، خلاص طلقها يا ولدي. وبعدين همست في اذن الولد بعد كده قلت يا ابني خلاص ما. يعني لا طلاق ولا غيره، بس احنا تهديد سبحانك يا رب عشان اسم الولد. فتخيل ان بيت تافه يقوم على هذا الامر، اين امها؟ اين ابوها؟ اين عائلتها؟ اين العقلاء من القوم؟ اين العائله؟ لكن لا، احنا عندنا العادات قبل العبادات والاعراف قبل الدين. وسبحان الله ازاي يسميه عليه. طب يا بنتي اقول لك حل، الاسم القادم ان شاء الله لك. لا ينفعش. طيب الاسمين اللي جايين ان شاء الله، تخيل. فنسأل الله السلام، نسأل الله ان يثبت عقولنا وان يربينا على الكتاب والسنة وان يعيدنا الى حوزة حقائق الاسلام الكبيرة. العربي يرى انه ان رق لزوجته سخر منه اولاده. ابونا طيب، ابونا رجل طيب. لا بالعكس، ابوك رجل حليم متسامح مؤدب مهذب، فنطلع اولاده وبنات للمجتمع الناس يترحموا علينا بعد ما نموت. يعني لما ابني ازوجه بنت صالحة وبعد ما اموت يقول الله يرحمك يا عمي او يا ابو زوجي اللي ربيت الولد على هذه التربية، والعكس لما زوج بنتي صالحة وتكون هي مستقيمة على طريق الله وبيترحم علي زوجها يقول بارك الله فيك. والله انا ارى ان اولادنا المتزوجين حديثا يروحوا في رمضان لاباء وامهات زوجاتهم يشكروهم، جزاك الله خير يا عم، والله احسنت التربية، والله يا عمتي او يا خالتي او يعني زي ما يقولوا يعني سبحان الله يعني. لكن هذه القصة ان في رحلة خدت في اتوبيس كبير حافلة امهات الازواج في رحلة، وبعدين وقع الاتوبيس في منحدر مات كل من فيه. الاخوان الشوام يقولوا الكنات، مش كده ولا مش كده يا مولانا؟ الكنات زوجات الابناء قاعدوا يزغرطوا فرحانين ان تخلصوا من الهم الكبير، يعني اللعبه في يد امريكا. المهم الا واحده تبكي بكاء مرا، خير ام زوجك وتعباك يا ديك 10 سنوات الحمد لله قضت نحبها بدون ما تدخل حد، القدر انهى سبحان الله. قالت لا، فضلت تقبل يدي عشان اخدها في هذه الرحله وتركب معاهم، بقيت في البيت سبحان الله العظيم. فالوحيده التي خسرت الايه في الرحله. نحن لا نريد هذه الصور، نحن نريد صور متآنسه مع بعضها، صور متجاذبه مع متقاربه. انت لست ملكا وهي ليست بالملك، لا انا ملك ولا هي ملك، احنا بشر وكل بني ادم خطاء، بس ايه انت تريد ان تلعب في مساحة الشر الموجودة وهي طبع لم تتغير، وهي كذلك تريد ان تعبث وتعيش في عيوبك وقد تكون كثيرة دون ان تنظر الى الملكات الخيرة. هذا هو خللنا الحقيقي. انا عايز رمضان مع كلام الوقف ان نوقف سوء معاملاتنا مع بعضنا البعض وأن نعيد التعامل بين الأزواج والزوجات معاملة طيبة أخرى. فمن دخل بيته فسمى الله وسلم على أهله، تفرقت الشياطين، قالت لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة. ومن دخل بيته وصافح زوجته وربت على يدها برفق تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاد. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يداعب عائشة؟ إذا أكلت من فاكهة يبحث عن المكان الذي أكلت منه ويضع فمه على الجزء اللي وضعت عائشة عليه فمها. انت تمسك كده، انت كانت في المنطقة دي هي ميكروبات جراثيم سبحان الله. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. التعامل الطيب ده، شوف قلت لكم من قبل اللسان اللين يهزم الحق البين. لما يكون لسانك لين مع الناس وبالذات مع أهلك، والذي ليس مع أهليه هكذا لا يرضى عن عمر. دخل عليه الرجل وليني يا أمير المؤمنين، قال تولى، أنا عايز أولى ولاية، عايز أكون محافظ والي. قال مر علي غدا. سيدنا عمر عايز يعمل للرجل امتحان، فقال لخادم إذا جاء هذا أدخله. دخل الرجل وجد عمر مع أحفاده عامل إيه؟ على يديه وركبتيه في وضع السجود، وأحفاده ركبين على ظهره وبيلف بيهم في الإيه؟ في البيت. ده كان في زمان عربة بالريموت كنترول ولا، والعيال متمردين برضه يعني رغم نجيب لهم ده كله. المهم فالرجل وقف في حال الذهول عجيب. عمر اللي درته ترعب كسرى وقيصر يعمل كده في البيت؟ فوقف قالت ما لك يا اخ الاسلام؟ قال اهكذا انت في بيتك يا امير المؤمنين؟ قال نعم. الرجل المسلم في بيته كالصبي، لما يدخل بيته يسيب بقى الجمود والتصنع امام الناس على طبيعته على طبيعته. قال والله يا امير المؤمنين, لما سأل عمر كيف تصنع انت, انا ان دخلت بيتي فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس حالة من حالات الطوارئ رقم جيم, سبحان الله. فقال عمر اذا كنت هكذا مع ابنائك فكيف اوديك على ابناء المسلمين, ده انت ما عندكش رحمة بعيالك اللي هم جزء منك, سبحان الله. الاقرع ابن حابس دخل للرسول حاطط الحسن والحسين على حد يقبل في ده شوية ويقبل في ده شوية, الاقرع واقف كده ومن كبار قريش, والله يا رسول الله لي من الولد 10 ما اذكر اني قبلت احدهم. قال وما وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. الرحمة منزوعة, كانوا اجدادنا القريبين يتأففوا ان ايه, ان الرجل كبير العائلة يشيل حفيده ويمشي به في الشارع عيد لتنتقص من ايه, من ذكورته العربية. ولذلك انا اسوأ منظر اراه في الاسواق هذا المنظر, مسكينة الزوجة ماشية جنب زوجها, هو لا قوة الا بالله كمان اجسام, وهي حاملة ولد على كتفها والولد الثاني سبحان الله في يدها, والشنطة بتاعتها فيها اغراض العيلين سبحان الله, وربما تكون حامل وهو ماشي كده جنبها ايه خطوات مرش عسكرية من الحلال وايه, وممكن يقتلع هذا العمود من مكان سبحان الله. مفكر ان هذه الرجولة, وبعدين ايه يسير امامها بعشرة امتار, لان لو جمش جنبها يصاب بالايدز ولا قله المناعه في التعامل الراقي. بالعكس سير بجوارها, سار الرسول بجوار صفيه قدما بقدم. فلما مر على اثنين من الصحابه قال هذه صفيه زوجتي, سبحان الله, راجل فارسي مجوس يعبد النار, كان جار للحبيب صلى الله عليه وسلم, وكان طيب المرق. طيب المرق يعني يعمل حساء زي الطباخ اللي انت بتشوفه في القناة الفضائية ده, سبحان الله. كان في التاريخ مكتوب كان طيب المرق. فجي مرة الرسول يكرمه يرسل له هدايا, فعايز يرد الكرم. قبل نزول آية الحجاب عائشة تجلس بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم, فقال تعال كل عندي يا محمد. فالرسول قال له وهذه؟ قال لا. فالرسول سكت, الرجل مشي, رجع تاني قال تعال كن عندي يا محمد. قال وهذه؟ قال لا. ثالث مرة وهذه؟ قال هاتها معك. فقام الرسول وعائشة يتدافعان الى بيت الرجل, هما الاثنين وراحوا قعدوا اشربوا اكلوا من الشرب. هكذا البيوت الطبيعية انت تقدر تعملها دي؟ طب بالله عليه لو رحت على وليمة انت وزوجتك, ها هل مرة جربت تقرب لها الكرسي؟ هو قال لك الشيخ الصيام مؤثر عليه اكيد. الله مش مؤثر على من لا ادري, انا اعرفه في الاسلام هذا, اما انت تشوفه في فيلم بيضحكوا عليك, والله بيضحكوا عليك سبحان الله. ساعة ما يغضب هذا نسأل الله السلام. فاحنا عايزين نعيد الرفق بالاخر في بيوتنا, والله لو رزقنا الرفق في بيوتنا سوف نرزق الرفق في مجتمعاتنا, وينتشر عدوى الرفق اذا تسمى عدوى يا عدوى خير في العالم كله, ويرى الناس رفق المسلمين بعضهم مع بعض سبحان الله. اما هذا العنف الذي نراه وهذا سبحان الله العظيم, يا اخي ان كان ربنا مبتليك بالتدخين وانت عصبي ساعة المغرب قم توضأ واستعد بالله من الشيطان الرجيم وقدم الخير وتعود خطوة خطوة وعلم أولادك هذا الرفق, والله يصير الأمر خيرا إن شاء الله. أحبتي في الله جزء فقهي بس إيه نذكر به, بعض الإخوة يعني قضية الامتناع عن الطعام والشراب, من الأفضل الله يرضى عنكم, من الأفضل, الساعات موجودة والمنبهات موجودة وأولادنا موجودين وسبحان الله العظيم التوقيتات أصبحت سهل, قبل الأذان مفيش مشكلة ربع تلت ساعة نصف ساعة امتنع, هذا أفضل لك. لا تدخل نفسك في إيه والله لما يؤذن لو أذن قال الله أكبر, بعض العلماء أو جمهور العلماء يقولون إذا قال المؤذن الله أكبر صلاة الفجر وأنت في فمك لقمة فأرجعها لو ابتلعتها لأصبحت مفطرا متعمدا في الكوب الماء على فمك. الله أكبر، خلاص رجعه، انتهت القضية دي. مش عايزة لا فتوى ولا فقه، بس احنا دايما العربي والمسلم بتاع اخر لحظة، احنا عايزين قبل اللحظات. ما تخليش نفسك متوتر لاخر لحظة، ولا تظن ان معدتك مخزن تخزن فيه لاكبر وقت ممكن. هذا امر. الامر الثاني، الله يرضى عليك، المعدة حقيقة بيت الداء. الله يرضى عنك اليوم وكل يوم، قم من فوق المائدة وأنت ما تزال لك رغبة. يعني لسه لك رغبة للأكل، قل الحمد لله خلاص رضا ونعم، قم وتوكل على الله وروح صلي العشاء والتراويح وكده. ليه؟ لأن والله هذه تريحك كثيرا، وإحنا وضحنا هذا الكلام يوم الجمعة الماضية. لا تنسونا من صنع دعائكم، ولا تنسوا كل إخوانكم المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، أن يؤمن الله المسلمين في بلادهم وفي خارج بلادهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسونا من صنع الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.